بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان هذه الكلمة الإمامة والمنبت الطيب، وهي تجيب على سؤال يقول: هل يشترط في الإمامة أن ينشأ صاحبها في منبت طيب؟ وما علاقة ذلك بالهداية؟ طبعا أولا نشير إلى كلمة منبت الطيب، كلمة مشتقة من القرآن الكريم. الله تعالى يذكر أن مريم عليه السلام أنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، يعني النبات الحسن هو النبات الذي ربي أو غرس، أو البذرة التي غرست في تربة طيبة تتوفر فيها كل ما يمكنه، أو يتوفر فيها كل ما يمكن أن يؤدي إلى نتاج جيد، بخلاف النبتة التي قد تغرس أو توجد بين الصخور أو في المستنقعات أو تغذى بماء غير صالح، فلذلك هذه النبتة تختلف اختلافا جذريا عن النبتة الطيبة. وهنا طبعا من خلال هذه الآية الكريمة يمكن أن نفهم سر الإمامة. ذكرنا سابقا أن هناك فرق بين الصلاح وبين الإمامة، لأن البعض عندما نتحدث عن الإمامة يقول لك: انظر السحرة كانوا سحرة ولكنهم تحولوا إلى صالحين وأولياء وغير ذلك. وطبعا نحن لا نجادل في هذا الأمر، الصلاح شيء عظيم جدا، والصالح لا يشترط أن يكون في منبت طيب. سلمان الفارسي كان بين المجوس وانتقل إلى اليهود، وانتقل إلى النصارى، ثم انتقل إلى اليهود، ثم جاء إلى الإسلام. هذا يسمى اجتباء إلهي. والرسول صلى الله عليه وآله قال: سلمان منا آل البيت، يعني بشره بهذه البشارة العظيمة. كذلك الكثير من الناس كانوا ربما معادين للحق ثم تابوا واهتدوا إلى آخره، لكن هذا هؤلاء صالحين مجتبين. الإمامة شيء آخر، الإمامة فيها دور هداية، يعني ذلك الإمام الناس يقتدون به، وبالتالي لابد أن تكون صفحته بيضاء ناصعة، بحيث لا يأتي شخص ويقول: هذا الشخص الذين تقتدون به كان في وقت سابق يفعل كذا، كان مجرما، كان في بيت إلى آخره. طبعا هذا لا يصح، ولهذا طبعا للأسف يعني بعض المدرسة السنية الذين يأخذون يعني بما يسمى بتفسير الإسرائيليات يذكرون أن إخوة يوسف عليه السلام تحولوا إلى أنبياء. سبحان الله العظيم، القرآن الكريم يعني حتى قبل توبتهم، حتى ليس توبة، يعني في الحقيقة طلبوا الاستغفار هكذا، لأنهم بقوا حتى بعد أن التقوا بيوسف عليه السلام مصرين على أفعاله. نتيجة طبعا هذا نتيجة سوء فهم المراد بالنبوة. النبوة يعني مثل الجوهرة، مثل اللؤلؤة، ليست فيها أي شوائب، إذا كان فيها شوائب لن تكون لؤلؤة. كذلك النبوة والإمامة طبعا لأنها ترتبط به الهداية، الله تعالى جعل هؤلاء نماذج عالية، نماذج مقدسة، نماذج شريفة، بحيث يمكن للإنسان أن ينظر إليها حتى يستفيد منها. إذا كانت فيها شوائب هنا طبعا لا يستفيد. وبالتالي المنبت الطيب يوفر هذا الأمر، يعني الشخص عندما يولد في بيئة نظيفة، يعني من أول حياته مراقب، من أول حياته يسمع الكلام، يسمع يعني يتربى على تلك المعاني الطيبة، فلهذا يكون له تأثيره. يعني نحن عندما نقول مثلا الأئمة العترة مثلا دون غيرهم مثلا، لماذا؟ لأنهم تربوا في الإمام الحسن أين تربى؟ أولا كان في حجر رسول الله، كان في حجر الزهراء، كان في حجر الإمام علي، يعني كان في منبت، يعني كل الكلمات التي كان يسمعها، كل الأشياء التي ينظر إليها في بيته كلها كانت يعني في أعلى درجات الكمال، وهكذا بقي طول عمره يعني في هذا المحل، بخلاف شخص آخر ربما يربى في بيئة أخرى. ونحن نعرف طبعا في علم النفس أن الطفل الصغير يعني يأخذ كثير من العقد، أو يأخذ كثير من الطباع في من صغره. الرسول صلى الله عليه وآله أشار إلى هذا المعنى عندما قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طبعا هنا لا أتكلم هنا العدالة الإلهية، يعني لأنه يمكن الشخص حتى لو كان سلمان الفارسي عاش في بيئات مختلفة ولكن انتقل إلى كونه آل بيت النبوة، سلمان المحمدي، ويوم القيامة يحشر معه. يعني هذا لا أتكلم عن الجزاء، أتكلم عن الشخص الذي يصير محل قدوة، يعني الله تعالى وفر له البيئة المناسبة رحمة بعباده الآخرين، يعني حتى يكون هذا العبد يعني توفر يعني قالب جيد قالب عفوا خالي كما يقال من الفيروسات، خالي من الشوائب، بحيث يمكننا أن نستفيد منه. طبعا إذا هذا من ناحية العقل. حتى في الواقع عندما نذهب الآن إلى شخص أصحاب الحرف، نجدهم عادة كلهم من أسرة واحدة. نجد مثلا سياسي أبناؤه سياسيين، رياضي أبناؤه رياضيين. لماذا؟ يشبون على حب هذا الأمر. الطباخ أبناؤه كذلك يحبون هذه المهنة، طبعا مع احترامنا لكل هذه المهن. حتى مهن يعني ربما غير صحيحة غير صالحة، الساحر مثلا، الحاوي إلى آخره. فكلهم يعني هذا الأمر. أحيانا عائلات كلها عائلة أطباء، عائلة فنانين، عائلة إلى آخره. إذن هذا موجود في الواقع. وبالتالي يعني هذا الإمامة يعني البيئة المناسبة لها دور كبير في هذا الأمر. هناك شيء آخر يعني في هذا الأمر، وهو الاختبار الإلهي. الله تعالى يختبر هؤلاء، يعني كما اختبر إبليس عليه السلام، عفوا كما اختبر إبليس لعنه الله يعني في سجود آدم عليه السلام. فإبليس ماذا فعل؟ قال اسجد لآدم، قال لا أسجد لآدم، أنا نار، أنا مشرف، أنا مقدس، أنا مكرم. فلذلك رفض السجود لآدم عليه السلام. فهكذا نفس هؤلاء. ولهذا الله تعالى يذكر في القرآن الكريم أن الإمامة أعظم اختبار اختبرت به الأمم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل، لم يقل إبراهيم، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به، من آمن بذلك الملك واحترمه وقدره ورضي بالاختيار الإلهي، ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وطبعا هذه الآية تتناسب مع الآية الأخرى التي طلب فيها إبراهيم عليه السلام أن تكون الإمامة في ذريته، وهنا الذرية، قال الذرية. فلذلك الله تعالى ذكر أن هناك من يبغي، هناك درس خاص بهذا، هو الإمامة والاختبار الإلهي. يعني أنت يعني خاصة هذا الأمر ينسجم مع في ذلك الحين كان هناك صراع في قريش بين القبائل، وعندما كان النبوة في بني هاشم رفضوها بسبب كونها في بني هاشم. القرآن الكريم يذكر هذا الأمر، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ذكروا شخصين، الوليد بن المغيرة وابو مسعود الثقفي في ثقيف. وبالتالي كان كثير منهم سببه هو هذا الأمر، الصراع الطبقي، الصراع العائلي، العرقي إلى آخره. فلذلك عندما جاء الإمام علي قالوا كيف تكون الإمامة والنبوة في بيت واحد؟ هذا لا يرضاه، لا ترضاه قريش، وكأن الأمر خاضع لقريش. وحتى عندما الرسول صلى الله عليه وآله ولا أسامة في عفوا ولا زيد بن حارثة في رفضوه طعنوا، حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكلم عن هذا الأمر، قال كيف تطعنون في زيد، يعني يتولى زيد هذا المنصب. وعندما بعث أسامة وجد أن هناك حرج لبعض الصحابة، طبعا هم صحابة ولكن فيهم بعض الجاهلية، الرسول صلى الله عليه وآله ذكر هذا الأمر، قال لبعض الصحابة إن فيك جاهلية، يعني الحمية القبلية إلى آخره. فقال إن أعرضتم عن تولي أسامة لهذه المعركة فقد عارضتم على أبيهم، عارضتم أباه من قبل، يعني عندما تولى في معركة مؤتة ذلك المنصب. وبالتالي كان يعني هذا اختبار إلهي. يعني هل أنت مسلم للدين تسليما كليا، بحيث تسليم ليس فقط للشرائع والعقائد والأحكام وغيرها، التسليم كذلك لمن يولون الوظائف. يعني إبليس لعنه الله كان يسجد وكان يعبد الله تعالى كثيرا وكان يطبق أحكام الشريعة التي كلف بها، ولكنه رفض الاختيار الإلهي. الله يخلق ما يشاء ويختار، فلذلك طبعا طرد من عند الله تعالى. المسلم يسلم، يا ربي حتى لو جعلت لي بعوضة إماما أنا أسلم لتلك البعوض، هكذا في الأصل. لا يقول أنا أجادل ولا يصح لي بني هاشم وكذا إلى آخره. طبعا مثل ما فعل ابن تيمية، طبعا النواصب والسلفية وحتى الحركة الإسلامية وغيرها يعني يقتدون، يعني للأسف عندهم هذا المنطق، منطق الإبليسي. ابن تيمية ماذا يقول في منهاج السنة؟ وإنما قال من فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية، إن بيت رسول الله أحق، الرسول أحق بالولاية. طبعا اعتبر هذا جاهلية، لكون العرب كانت في جاهليتها تقدم أهل بيت الرؤساء. طبعا وكأن رسول الله كان رئيس، يعني ليس له منصب ديني، رسول الله رسول الهداية، إمامة الهداية ليست إمامة أخرى. إمامة الهداية يعني تشمل كل شيء، يعني حتى الرئاسة حتى السياسة وكل شيء. وكذلك الفرس يقدمون أهل بيت الملك. طبعا لماذا ابن تيمية يقول هذا الكلام؟ لأنه تصور أن الإمامة من الدنيا، يتصور أن السياسة الدنيا هذه علمانية بحضة، السياسة لا، السياسة حكم إلهي، حاكمية إلهية. فنقل عمن نقل عنه ابن تيمية، يقول فنقل عن عمن نقل عنه كلام يشير به إلى هذا، كما نقل عن أبي سفيان وصاحب هذا الرأي لم يكن له غرض في علي، بل كان العباس عنده بحكم رأيه أولى منه إلى آخره. إذن هنا ابن تيمية يتصور أن الأمر يعني جاهلية وليس إسلام. وطبعا عندما نقول هذا الكلام، الإمام علي ليس مقدم نسبا وإنما مقدم علما ونسبا، موفر فيه كل شروط، يعني النسبية أولا، هو أقرب الناس إلى رسول الله، وتربى في كفالة رسول الله مثل ما تربت مريم في كفالة عمران، وكذلك أعلمهم باتفاق الأمة جميعا، أعلم الصحابة باتفاق الأمة جميعا هو الإمام علي، أقضى الصحابة حديث رسول الله أقضاكم يعني، ورسول القرآن الكريم يذكر أن القضاء هو الخلافة نفسها، لأن القاضي يحتاج إلى قدرات كبيرة ليس فقط للعالم، فلذلك تتوفر في هذه الصفات. لما يعني، وبالتالي عندما نقول نحن من بالطيب، ليس المراد بكل من له من بالطيب يكون صالح، ليس كذلك، يكون إمام ليس كذلك، بل قد يكون كافرا. ابن نوح عليه السلام كان كافرا، وبالتالي كونه من بالطيب لا يعني ذلك، ولكن هناك من يكون فيهم هذه الصفات، والله تعالى هو الذي يوفر لهم هذه البيئة ليقتدي الناس بهم. وبالتالي هذه الأمور موجودة في القرآن. سأذكر الآن آيات قرآنية، طبعا إذا ذكرت الآن حديثهم، طبعا أي حديث لا يستسيغونه يرفضونه. فنأتي بالقرآن الكريم، الله تعالى يقول مبينا سنته في هذا الأمر: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، انظروا آل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يعني هل يمكن، يعني حتى دائما هم في ما يسمى في الشمائل وغيرها يذكرون أنه لم يؤت نبي من الأنبياء مكرما إلا ورسول الله أوتي أفضل، ما هو أفضل منه. هذه موجودة أحاديث كثيرة في المصادر السنية والشيعية واتفاق الأمة جميعا، باعتبار رسول أشرف الرسل، فلذلك كل ما أوتيه النبيون السابقون أوتيه رسول الله. فإذا كان الله تعالى اصطفى آل إبراهيم واصطفى آل عمران، ألا يصطفي كذلك آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهناك قراءة، هناك قراءة طبعا لابن مسعود: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد. طبعا هنا، طبعا هذه القراءة ليست قراءة متواترة، ولكن هي قراءة تفسيرية، قراءة تأويلية، مثل قوله عن ابن مسعود مثلا في صيام 3 أيام وأضاف متتابعات، وهي موجودة هذه القراءات، والفقهاء يأخذون بها باعتبارها حديثا لا باعتبارها قرآن. وبالتالي هنا حتى قلنا أنا لا أستند الآن لهذه القراءة، وإنما أستند إلى المنطق. إذا كان آل إبراهيم آل عمران اللي هم بني إسرائيل فضلوا، فكيف بآل رسول الله؟ طبعا هنا، طبعا هذا لو كان استنتاجا مجردا لكنا سكتنا، ولكن استنتاج مؤيد بأحاديث كثيرة جدا، يعني من شاء أن يذهب إليه يجدها، يعني في المصادر السنية، في المصادر الشيعية، المصادر السنية ربما يعني كثيرة جدا جدا، يعني وذكرتها في الإمامة والامتداد الرسالي. ثم يقول الله تعالى مبين علة ذلك الأمر: ذرية بعضها من بعض، يعني يستفيد بعضها من بعض. ولهذا رسول الله يقول مني وأنا منه، الحسن والحسين مني وأنا منه، فذرية بعضها من بعض. لماذا؟ لأنه يعطيه طباع، يعني عندما يرى يبتسم يبتسم مثله إلى آخره. طبعا هذا موجود عند الخلق كلهم يؤمنون، للأسف يطبقونه إلا في ما يسمى بآل البيت النبوة. رأيت بعضهم، يعني الطالب كان يدرس عندي، قال لي كيف يعني أنت تقول النظام وراثي فليزيد لماذا لا يتولى الحكم؟ لماذا تقول أنت يأتي الإمام، يأتي الحسن أو الحسين بدل يزيد؟ هذا أيضا وراثي، علي ترك سبحان الله. تشبه ابن رسول الله بيزيد، يعني انظروا كيف وصل الأمر. قال إذا كان الأمر كذلك، هل يعتبر ابن الطلقاء المنحرف الفاسق الفاجر الذين لم يسلموا إلا هكذا نفاقا؟ تقيسه بالذي عاش في بيت النبوة، أخلاق عالية، علم واسع، هدي إلى آخره. طبعا هنا حتى نعرف أثر النصب، أثر كلام ابن تيمية في هذه النفوس. طبعا ابن تيمية قال كلام وهم زادوا فيه وبالغوا فيه، الآن النصب أصبح لم كان ربما متخفيا، أصبح الآن على علنيا وفي القنوات الفضائية. الله تعالى كذلك يذكر هذا المعنى في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، يعني الدرجات التي نرفعها، المناصب الرفعة هذه لله تعالى. إذا شاء الله فلان مرفوع فلماذا نتدخل نحن؟ نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. هذا وفق الحكمة الإلهية، قد ندركها وقد لا ندركها. عليم، هو أعلم الخلق، يعلم الخلق، يعلم أحوالهم، يعلم إلى آخره. ثم قال: ووهبنا له إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبله، ومن ذريته، انظر كم من ذريته، داوود وسليمان، الله تعالى ذكر سليمان وارث داوود، وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل فضلنا على العالمين. ثم ماذا قال؟ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. إذا هنا ذكر العائلة. موسى عليه السلام من كان معه؟ كان مع أخوه، ولهذا رسول الله كان يقول، يشير إلى هذا الأمر، كان يقول للإمام علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، أنت لست نبيا، ولكن أنت فقط نشترك في كل شيء إلا في هذا المجال. وبالتالي علمك وهديك وأخلاقك والولاء لك نفس الشيء، لكن مثل ما كان لي من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. كذلك الله تعالى يقول: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته، يعني هل هذه جاهلية كما يقول ابن تيمية؟ في ذريته النبوة والكتاب، النبوة هي معروفة، والكتاب يعني قد يكون تفسيرها الإمامة، اللي هو شرح ذلك تلك النبوة وتوضيح تلك النبوة وتطبيق تلك النبوة في الواقع. والله تعالى كذلك يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الإمام يعني منصب عالي، الناس يقتدون به، يصلون خلفه، عندما نقول يصلون خلفه في حياتهم جميعا صلاة، إن قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال: ومن ذريتي، إذا هنا ذكر الذرية. وطبعا إبراهيم عليه السلام عندما قال هذا الأمر من باب الرحمة والعناية الإلهية بالخلق، لماذا؟ لأن الذي يكون من الذرية يحرص على تربيته، على إصلاحه، بحيث تتوفر فيه الأهلية لأداء هذه الوظيفة. قال: لا ينال عهد الظالمين، نعم من ذريتك، ولكن لا ينال الظالمون، الظالمون هنا الذين مارسوا وقعوا في الأخطاء ووقعوا في الخطايا، لأن هؤلاء لا يمكن أن يقتدى بهم، وهذا ما يستدل به على العصمة التي ذكرناها. الشخص الذي يكون ظالما، يكون مخطئا، يكون خاطئا، كيف يكون إماما؟ لماذا حتى الناس، لماذا الرسول قالوا الرسول لا يكون مجنونا، لا يكون مريضا بالأمراض المنفرة، حتى لا ينفر الناس عنه. فكذلك الإمام إذا كان في بيئة غير مناسبة طبعا هنا لا يستطيع أن يؤدي رسالته ودوره، فيحتاج إلى هذا الأمر. كذلك الله تعالى يقول: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهم، يعني كلمة ذريتهم تحتاج إلى تدبر، يعني لا ينبغي أن نعم الفرس كان يقول هذا الكلام، فهل معناها وجود هذا في الفرس يعني أنهم الفرس أيضا كانت لهم ديانة وكان لهم نبي؟ والكثير يقولون من أهل السنة وغيرهم يقول أن زرادشت كان نبيا، وبالتالي البعض عندما يجد قضية موجودة عند اليهود أو عند المسيحيين يقول هذه دخيلة، لا لا، بالعكس، هذه تبين أن هذا الأمر متفق عليه بين البشر جميعا. ولهذا يعني هذه الذرية موجودة حتى في بني إسرائيل في الكتاب المقدس، أن الله تعالى أعطى العهد وأعطى التوراة وحفظ التوراة لبني هارون، فوجود هذا الأمر. وفي مرحلة من مراحل أبناء داود كانت لهم مزية أو دور خاص في الدين، فهذه موجودة في كل الديانات. ثم قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، في عقبه يعني في ذريته لعلهم يرجعون. ويقول على لسان إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وقال لهم نبيهم آية أخرى في قصة طالوت، وقال نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. إذن هنا الله تعالى يشير إلى الآل والقرآن والرسول، يعني الصلاة على رسول الله التي علمهم رسول الله، يعني موجودة في مصادر السنية والشيعية، هي اللهم صل على محمد وآل محمد، ليس هناك صيغة صحب محمد مطلقا، هم أضافوها فقط بعد ذلك، لكن هي غير موجودة، باعتبار أن هؤلاء الآل هم تبع للنبوة، الآل هم الذين يكلفون بوظائف الهداية طبعا بشروطها طبعا التي ذكرناها سابقا. يعني ليس المراد بالآل هنا كل شخص ينتمي للعترة يعني تتوفر فيه، لا، أئمة الهدى قلنا لهم شروط معينة فقط، يعني ليس كل من ينتسب لهذا الأمر، كما ورد في الأحاديث، الأحاديث نفسها تبين هذا الأمر، أن العلاقة يعني هذا الأمر أحاديث تبين من يكون له هذه الميزة أو هذه الصفة. ويقول: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه، كان يمكن أن يقول وجعلنا معه هارون وزيرا، لكن قال أخاه هارون وزيرا، يشير إلى أن الأخوة قد تكون سببا أو موردا من موارد الأمر. وبالتالي هذا الأمر يعني القرآن الكريم يشير إلى هذه العلاقة. كذلك الله تعالى يقول: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يعني كل الآل قبلوهم، آل عمران، آل يعقوب، آل نوح، إلا آل رسول الله، يعني فقد ظهرت أصبحت جاهلية، يعني عجب. هم يقولون رسول الله أفضل الجميع، ورسول الله كل شيء كرامة عند النبي تكون عند رسول الله مضاعفة، لكن فقط الآل آل رسول الله لا قيمة لهم، وهم يعني من يعتقد فيهم أو من كذا يعني يصبحوا يعني. وطبعا هنا أنا لا أريد ذلك الحب الكاذب، الشخص الذي يحب الإمام علي باعتبار آل رسول الله ثم يحب من حاربه، طبعا هذا لا يحب الإمام علي، هذا يكذب على نفسه، هذا يكذب على نفسه كما ذكرنا، فقط يراجع نفسه ويضع نفسه محل اختبار. يعني الآل يعني في الأصل يعني يكون ولاؤهم لك أكثر من حبهم لك، أكثر من حبك لنفسك. فهل أنت نفسك إذا جاء شخص وحاربك مثل ما حارب معاوية الإمام علي، هل تقبل أن تحبه وترضى عنه إلى آخره؟ إذن هنا حتى نعرف أن هذا نفاق وليس حب. كذلك الله تعالى يذكر عن زكريا عليه السلام، هذا واضح جدا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا. يعني كان في إمكان زكريا عليه السلام يعني يختار أي واحد من أصحابه ويقول هذا هو إمام، لكن الله تعالى سأل الله تعالى أن يكون له من ولده هذا الأمر باعتبار اعتبارات، كما قلنا اعتبار يرجع إلى الاختبار الإلهي، واعتبار يرجع إلى التربية التي توفر له. ولذلك كان يحيى عليه السلام من صغاره يعني ربي في تربية عالية جدا، بحيث يستحق أن يكون تتوفر فيه هذا المنصب، وراثة آل يعقوب. إذن هذا واضح، واضح جدا في القرآن الكريم. إذن كيف يقبل هذا يعني في ما يسمى في زكريا، ولا يقبل هذا في رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان معه الحسن والحسين، ويدعو إليهما، يدعو الأمة إليهما، ويقول: ابناي إمامان قام أو قعد، سواء قام قوموا معهم، قعد اقعدوا معهم. يقول عن الإمام علي: من أولى الناس، حديث غدير خم، هذا متواتر الأمة كلها تعرفه. فإذا واضح جدا هذا الأمر لو قرأنا هذه الآية وطبقناها، وعلمنا أنه كما كان لذرية الأنبياء وإخوان الأنبياء مكانة معينة في واقعهم، فكذلك لهذه الأمة. كذلك الله تعالى يقول: اعملوا آل داود. إذا انظروا، آل داود وآل يعقوب وآل عمران كلهم ذكر، آل إبراهيم، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ويقول عن سليمان: وبارث سليمان داود. طبعا هذه كلها نطبقها مع قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. يعني رسول الله والأنبياء كلهم في مشكاة واحدة، مثل ما كان للأنبياء آل مطهرون، آل محفوظون، آل هم هداة الناس ورثوا النبوة وبلغوا هدي الأنبياء. طبعا عندما اقول ورثوا النبوه ليسوا انبياء، وانما ورثوا علومهم من النبوه صافيه خالصه لم تختلط بغيرها. فلذلك كذلك في هذه الامه كذلك هؤلاء مبجلون محترمون. طبعا هذا لا يعني انه عدم وجود علماء، يوجد علماء، قلنا لا حرج ان يوجد علماء ونستفيد منهم، لكن الآل هو الهدي الصافي الخالص. انا عندما ياتيني عالم مثلا وهديه يخالف الآل، لا ارفضه. مثال بسيط: في عهد الإمام الباقر والحسن والإمام الأئمة جميعا تقريبا، ظهرت ما يسمى بجبرية، فكان الأئمة يردون عليه، فماذا أسمع؟ أنا أسمع لكلام الأئمة بحيث ليست هناك جبرية. ظهرت تجسيم، فالأئمة ردوا عليهم. للأسف الآن ابن تيمية وغيره تركوا كلام الإمام علي في رفض التجسيم والدعوة إلى تنزيه الله تعالى، وأخذوا بكلام كعب الأحبار وأبي هريرة وعبد الله بن سلام وغيره. لماذا؟ لأنهم لو فهموا أن أعرف الناس بالدين هم الآل لما اختلفوا. كذلك أحكام فقهية كثيرة، مثال مثلا الإشهاد على الطلاق، وطبعا هذا الإشهاد على الطلاق يحمي المجتمع من انهيار الأسر، لأن المطلق يحتاج إلى أن يحضر شهود، ويحتاج إلى، وبالتالي هذا الأمر لا، هم رأى كذا كلام الإمام الصادق وكلام كل أئمة أهل البيت، فرفضوه وراحوا يجتهدون من عند أنفسهم. لو علموا أن هذا بيت النبوة والعلوم تؤخذ عنهم، لماذا؟ لأنه يتوارثونه. كان هناك حتى كتب، يعني الإمام الصادق دائما يقول هذا ما قرأته في كتاب الإمام علي، في كتاب علي، ويقرأ لهم ما في كتابه. في ذلك الوقت كان بعض الصحابة وبعض التابعين يقرؤون من كلام أبي كعب الأحبار وغيره، الخرافات والإسرائيليات إلى آخره. للأسف قبل أولئك ورفض هؤلاء. ما هو ذنبهم؟ أنهم من آل بيت النبوة. لماذا؟ لأن من روى عنهم وأحبهم سموه شيعة واعتبروه مبتدعا، وبالتالي وطبعا هنا تحقق هذا الاختبار الإلهي. الله تعالى أخبر أن هذه الأمة ستختبر كما اختبرت أمم من قبلها. أم حسبتم أن تتركوا؟ أم حسبتم؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لابد أن يظهر هذا الاختبار، وخاصة أن هؤلاء الإمامة تعرضوا للابتلاء، تعرضوا للفتن، تعرضوا للقتل، تعرضوا لكل السجن. إمام الكاظم حياته كيف قضى في السجن إلى آخره، وهكذا كل أئمة أوذوا في الله. فإذا تتوفر فيهم الإمامة بجميع شروطها وتنطبق عليهم، ينطبق عليهم ما ورد في القرآن الكريم، ما تدل عليه الفطرة السليمة. وهنا يبقى الاختبار، هل نسمع لكلام ابن تيمية في اعتبار ذلك جاهلية، ثم نذهب إلى أولئك، إلى من هب ودب، يعني لسنا ندري من أين مصدره ولا من أين جاء بعلمه، أم نأخذ ونسلم؟ الدين هو عبارة عن تسليم، هو عبارة عن ثقة في الله، ثقة في رسول الله. رسول الله دعانا إلى هذا الأمر، أوصى بالقرآن الكريم ثقلين وعترتي أهل بيتي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. إذن كيف يعني سبحان الله العظيم يكون هذا كلام ثم نقول لا الإمامة تكون في فلان وتكون في فلان، والهدي نأخذه من فلان، والعقيدة نأخذها من فلان، والسلوك نأخذه من فلان، وكل شيء يعني تخرج الأمور من سيطرة سلفية. كل شيء أخذوه من ابن تيمية وسموه شيخ الإسلام، ولو أن هذا الشيخ يعني قلنا الإمام الحسن أو الحسين شيخ الإسلام لقامت قيامتهم. وبالتالي يعني هذا الأمر طبعا هي العصبية في مقابل ذلك التسليم لله ولرسوله وللعترة الطاهرة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوصى بها. إذن هذه بما أجبنا عن هذا السؤال، الإمامة ألخصه فقط، المنبت الطيب يوفر البيئة المناسبة للإمام حتى يؤدي دوره. الإمامة اختبار إلهي. لماذا؟ لأن الله تعالى يختبرنا بالتكاليف وبالإحكام، ويختبرنا كذلك بالأشخاص، كما اختبر إبليس بالسجود لآدم، كما اختبر قريش برسول الله، كما اختبر اليهود برسول الله. اليهود كانوا يتصورون أنه من بني إسرائيل فجاءهم من العرب، فبالتالي كان ذلك أيضا. وبالتالي الإمامة اختبار، والله تعالى اختبار أولا، وكذلك هي مفهومة المعنى من حيث الدور إلى آخره. نقول المنبت الطيب كل شخص له وظيفة يورثها لأهله لقرابته، يعرف بها أهله. ولذلك العقل والمنطق والفطرة والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة كلها تدل على هذه المعاني، والحمد لله رب العالمين.